هل يختلف إدراك ليلة القدر؟ هنا لا أستطيع أن أفصل في القضية، يعني لا أستطيع أن أجيب، لا أدري. ليلة القدر الذي أفهمه أنها ليلة واحدة، هل تتغير؟ العلم عند الله، قد يقع في أشياء مشابهة تساعد على القول بأنها تتغير، منها التنزل الإلهي يكون في ثلث الليل الآخر، وقطعا ثلث الليل الآخر مثلا هنا في دبي ليس كثلث الليل الآخر مثلا في غرب الكرة الأرضية، وهكذا في عدة دول. لكن هل كذلك يحمل عليه ليلة القدر؟ ممكن أن يقول قائل بهذا، وممكن أن يقول قائل أن اختلاف الأهلة ينبغي للمسلمين أن يجتمعوا على هلال واحد، وهذا طالبنا به في أول لقاء، لكنني مع ذلك لا أستطيع أن أجزم ولا أستطيع أن أفصل. لكنني أقول لكل مؤمن ومؤمنة، اجتهد في ليالي العشر كلها حتى تخرج من هذه الخلاف.